ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لنا يا ربنا عافيها وأولادها وأحفادها أجمعين يا ربنا من كل سحر ومن آثار الحسد والعيون. بسم الله أرقيك أنت وأولادك وأحفادك أجمعين. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويعافيكم ويكفيكم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفيها يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا وآثار الحسد الشديد والعيون قديما فيها وعليها ومن حولها أثر على رأسها وجسدها. أبطل يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أبطل يا ربنا هذا السحر مشموما ومنثورا ومذرورا ومرشوشا ومدفونا. أبطله يا ربنا في البطن تجمد وتحجر. أبطله يا ربنا فيها وفي أولادها وفي أحفادها. أبطل يا ربنا سحرا ساكنا. أبطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن قويا وعظيما وشديدا. أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وأمرك يا ربنا وبفضلك علينا يا مولانا وبمنتك ورحمتك. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفها يا ربنا سهرا مأكولا ومشروبا قديما قويا عظيما شديدا قديما قد عاد عليه الزمن أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وإرادتك وأمرك يا ربنا يا عظيم أبطل يا ربنا سحرا فيها أبطل يا ربنا حسدا عليها أبطل يا ربنا عيونا فيها حاقت بها وأحاطت بها وبذريتها أبطلها يا ربنا كلها واكفها يا ربنا وأولادها أجمعين اكفها يا ربنا سحرا موروثا اكفها يا ربنا حسدا موروثا أثر عليها وعلى ذريتها اكفها يا ربنا سحرا موروثا اكفها يا ربنا حسدا شديدا وعيونا فسيكفيكهم الله اكفي أمتك يا ربنا وأحفادها اكفهم يا ربنا سوءا عظيما وشرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر أعيذكم بالله مما تخافون وتحذرون أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطله يا ربنا تجمد وتخمر وتصلب وتحجر أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطله بإرادتك يا مولانا وبحكمك أبطله يا ربنا بأمرك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك إن الله قادر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا أبطله يا ربنا في الوالدة وفي أولادها وفي أحفادها أثر عليهم وفيهم أبطله يا ربنا موروثا أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد اللهم أبطله يا ربنا اكفها يا ربنا وأولادها الحاضر والغائب الذكر والأنثى اكفها يا ربنا وأولادها وأحفادها اكفهم يا ربنا خوفا ورعبا وفزعا وهما وغما وكربا ومرضا ووجعا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وفهم وفنا أجمعين يا ربنا الأسحار الأسحار والأحفاد والعيون والمسوس والأنفس والعقد والمسوس والأنفس والعقد كلها كلها كلها يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده اكفهم يا ربنا سوءا عظيما اكفهم يا ربنا شرا مستطيرا اكفهم يا ربنا سوءا عظيما اكفهم يا ربنا شرا مستطيرا وألما وضرا ووجعا وخوفا ورهبة ورهبا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفي يا ربنا الأمة وأولادها وأحفادها اكفي يا ربنا الوالدة وذريتها اكفهم يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا ومرضا قديما ومرضا قديما اكفهم يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفهم اكفهم يا ربنا اكفهم القهر يا ربنا وغلبة عليهم وضرا فيهم وعليهم وبينهم وتفريقا وضيق صدور وتعسير أمور فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفي يا ربنا الوالدة وذريتها اكفي يا ربنا الوالدة وذريتها اكفهم يا ربنا اجمعين يا أسحار مرتبطة في الأم لذريتها في بطنها في أحشائها وفي جوفها وفي قلبها وصدرها وفي دمها تجري وفي جسدها تسري وتتنقل أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا والعيون اكفي يا ربنا الأمة اكفي يا ربنا الأمة وأولادها اكفي يا ربنا الأمة وأولادها وأحفادها اكفي يا ربنا الوالدة وذريتها الحاضرة والغائبة الحاضرة والغائبة الحاضرة والغائبة اكفهم اجمعين يا ربنا سوءا عظيما فيهم وشرا مستطيرا فيهم يا ربنا وخوفا وارقا وقلقا وتفكيرا سلبيا قهم يا ربنا اشفهم يا ربنا وعافهم يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا تول أمورهم واكشف كروبهم وعافهم وعافهم أجمعين يا ربنا من كل سحر من كل سحر في بطونهم أكلوها وشربوها ورضعوها اللهم اقتلها يا ربنا اقتلها يا ربنا في الأحشاء اقتلها يا ربنا في الأمعاء اقتلها يا ربنا اقتلها يا ربنا تجري في الدم اقتلها يا ربنا تسري في العظم اقتلها يا ربنا تتنقل في الجسد اقتلها يا ربنا في الرأس اثرت على العقل والإدراك اثرت على المخ والمخيخط اقتلها يا ربنا بحولك وقوتك بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفينة اطلها يا ربنا كلها اسحارا واحسادا وعيونا اللهم اطلها يا ربنا في الام وفي اولادها واحفادها ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفها يا ربنا الآن اكفها يا ربنا الآن اكفها يا ربنا وأولادها اكفها يا ربنا وأحفادها اذهب يا ربنا البلاء وإنا على ذهاب به لقادرون اذهب يا ربنا البلاء يا قادر يا مقتدر يا قدير اذهب يا ربنا البلاء في هذه الساعة يا ربنا اذهب يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا الخوف اخرج يا ربنا الخوف اخرج يا ربنا القلق اخرج يا ربنا الأرق اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا المس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما في الرأس اخرج يا ربنا من في الرأس اخرج يا ربنا ما في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا ما في البطن اخرج يا ربنا من في البطن اخرج يا ربنا من في رحمها اخرج يا ربنا ما في رحمها اخرج يا ربنا من في الظهر اخرج يا ربنا ما في الظهر اخرج يا ربنا من في الدم يجري اخرجه يا ربنا واخرج يا ربنا ما في الدم واخرج يا ربنا العقداء في الدم وفي سائر الجسد فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا التعطيل اخرج يا ربنا التعقيد اخرج يا ربنا الامراض اخرج يا ربنا الادواء اخرج يا ربنا ما اثر على العقل والادراك والذهن اخرج يا ربنا ما في الوالد والولد اخرج يا ربنا البلاء اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا سوءا اكفهم يا ربنا شرا اكفهم يا ربنا ضرا اكفهم يا ربنا شرا اكفهم يا ربنا سحرا اكفهم يا ربنا حسدا اكفهم يا ربنا ضرا اكفهم يا ربنا حسدا اكفهم يا ربنا شرا اكفهم يا ربنا ضرا اكفهم يا ربنا غلبة وقهرا اكفهم يا ربنا شرا اكفهم يا ربنا شرا اكفهم يا ربنا ضرا اكفهم يا ربنا شرا اكفهم يا ربنا برا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الادراك بسم الله يرقي الادراك بسم الله يرقي الادراك بسم الله يرقي الذهن بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي الامه واولادها واحفادها اكفهم يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا نسألك، وبأمر صالح قبلته وإليك رفعته يا ربنا نسألك، فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين، ولا في الأسهار والأحساب والعيون مغموسين. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اهل يا ربنا العقد، اللهم اطلها يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقي الوالدة، بسم الله يرقي ذريتها، بسم الله. افهم يا ربنا، افهم يا ربنا، افهم يا ربنا السحر، افهم يا ربنا الحسد، فسيكفيكهم الله. افهم يا ربنا في هذه الساعة يا مولانا، افهم يا ربنا الهم، الهم والغم والكرب الشديد، افهم يا ربنا سوءا، افهم يا ربنا شرا، افهم يا ربنا ضرا، افهم يا ربنا غلبة عليهم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكف يا ربنا الأمة، اكف يا ربنا راسها، اكف يا ربنا مخها، اكف يا ربنا عقلها، اكف يا ربنا إدراكها، اكف يا ربنا تفكيرها، اكف يا ربنا دماغها، اكف يا ربنا مخها، اكف يا ربنا عقلها، اكف يا ربنا فيها دوخة وصداء وألم. اكف يا ربنا دمها، اكف يا ربنا عظامها، اكف يا ربنا احشاها، اكف يا ربنا قلبها، اكف يا ربنا دمها، اكف يا ربنا عظامها، اكف يا ربنا نفسيتها، اكفها يا ربنا تفريقها، اكفها يا ربنا تعطيلها، اكفها يا ربنا امراضها، اكفها يا ربنا ضرها، اكفها واولادها واحفادها. اكفهم يا ربنا فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. افهم يا ربنا سوءا، افهم يا ربنا سحرا، افهم يا ربنا حسدا، افهم يا ربنا عينا، افهم يا ربنا ضرا، افهم يا ربنا ما على العقل والمخ والادراك والذهن، افهم يا ربنا وسوسه وسوسه وسوسه وسوسه وسوسه وسوسه، افهم يا ربنا ما في الراس ومن في الراس. اللهم اكفهم يا ربنا الخوف والهلع والهلع والفزع، والهلع والفزع، اكفهم يا ربنا الهلع والفزع والخوف والخوف والخوف والخوف، ذهب الخوف فسيكفيكهم الله، ذهب الخوف. اللهم اذهب يا ربنا الخوف يا ربنا والهلع والفزع، اذهب يا ربنا الضر، اذهب يا ربنا الضر والشر يا ربنا، اذهبه يا ربنا من القلب ومن الصدر ومن البطن. اللهم اذهب يا ربنا اثاره، اذهب يا ربنا ذي العقد، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اكفها يا ربنا، اكفها واولادها واحفادها. اللهم فيهم يا ربنا سوءا، اللهم فيهم يا ربنا خوفا والما وضرا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله. اكفها يا ربنا واولادها واحفادها العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون. نظرت وما بركت نظرت وما بركت نظرت واخترقت نظرت وضرت نظرت فامرضت. اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا افقعها يا ربنا واخرجها دما وصديدا يا ربنا يا ربنا من بطنها وقلبها وصدرها وظهرها ومن ذريتها اجمعين ومن ذريتها اجمعين. اللهم يا ربنا اكفها العيون اكفها العيون اكفها يا ربنا العيون اكفها يا ربنا العيون اكفها يا ربنا العيون اكفها واولادها يا ربنا واحفادها العيون على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والاناقة وعلى ما آتيتهم من نعم وعلى ما آتيتهم من حكم وعلى ما آتيتهم وأعطيتهم ووهبتهم. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار اللهم أطر يا ربنا هذه الأحساب اللهم أطرها يا ربنا بحولك وقوتك يا رب العباد. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا ومزق يا ربنا حبال السحر والسحار يا ربنا وأوراقهم يا ربنا وأخباثهم يا ربنا يا ربنا ما كان في الأم لأولادها وأحفادها ما كان في الأم لأولادها وأحفادها. اللهم أطل يا ربنا هذا البلاء اللهم أطل هذا البلاء يا ربنا موصولا اللهم اقطعه يا ربنا مزقه يا ربنا موصولا موصولا موصولا من الأم لأولادها وأحفادها. اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا على المرض أطره يا ربنا على العرض أطره يا ربنا على الخوف والأرق والقلق أطره يا ربنا اطره يا ربنا على ضيق الصدر اطره يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا على الجنون والخبال اطره يا ربنا على الغضب والعصبية اطره يا ربنا على التعطيل اطره يا ربنا على التعطيل اطره يا ربنا على التعقيد. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدراتك اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد اطل يا ربنا العقاب وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد الله اكبر. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا اكف الأمة يا ربنا اكف الأمة يا ربنا وذريتها أجمعين اكف يا ربنا الأمة وأولادها وأحفادها اكفهم يا ربنا سوءا اكفهم يا ربنا شرا اكفهم يا ربنا ضرا اكفهم يا ربنا غلبة اكفهم يا ربنا قهرا اكفهم يا ربنا إنقاذا اكفهم يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد اكفهم يا ربنا العين العين العين العين العين العين العين العين العين من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن العمال والخدم ومن العمال والخادمات ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف. اللهم أبطلها اللهم أبطلها وأحتاجا شديدة اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم اكفهم يا ربنا شر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا شرا اكفهم يا ربنا ضرا اكفهم يا ربنا شرا اكفهم يا ربنا ضرا اكفهم يا ربنا غلبة اكفهم يا ربنا قهرا. بسم الله الكافي بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يمر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب عن إبراهيم الروع. لا تخف، لا تخف، لا تخف نجوت، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها. مأكولا ومشروبا تجمد في البطن وتجمع وتشعب في الجسد وتشبع الجسد به. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، اطره يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا، اطره يا ربنا مخدوما ومحروسا. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا السحر الأسود، اطر يا ربنا السحر الأحمر، اطر يا ربنا السحر الأزرق، اطر يا ربنا السحر الأبيض. اللهم اطر يا ربنا السحر القديم، القديم القديم، اثر عليها وعلى ذريتها، اثر عليها وعلى أولادها وأحفادها. اللهم اطر يا ربنا السحر موروثة، موروثة، موروثة، ورثته من أمها، ورثته من جدتها، موروثة، موروثة من أبيها ومن جدها. اللهم اطر السحر الموروث، الموروث. اللهم اطر يا ربنا سحرا يبلغ السابعة من الولد، يؤثر على السامعين من الولد. اللهم اطره يا واحد يا صمد. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك وإرادتك وأمرك يا ربنا وحكمك يا ربنا وقهرك وغلبتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، استجب لكم. اللهم يا ربنا استجب لنا دعاءنا يا ربنا. اللهم اجب يا ربنا الدعاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، فك المربوطه يا ربنا، فك المربوطه يا ربنا، واخل يا ربنا المعقد. اللهم انطق يا ربنا الصامت، اللهم يا ربنا اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا المحكم، اللهم انزع يا ربنا المحكم، اللهم انزع يا ربنا المحكم، اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم انزع يا ربنا المحكم، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا فجر يا ربنا العقد تفجيرا، اللهم دك يا ربنا حصون السحار والحساد والعائنين وشياطينهم. ما كان لهم في العقل، ما كان لهم في الادراك والذهن، ما كان لهم، ما كان لهم في الاحشاء والامعاء، ما كان لهم، ما كان لهم على حب، على حب وكره، ما كان لهم على هوى وعشق، ما كان لهم على تفريق، وما كان لهم على تعطيل وتفريق، وما كان لهم على الامراض والادواء والاسقاط، وما كان لهم على الحظ والنصيب، وبطل ما كانوا يعملون. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اللهم اكفها يا ربنا وأولادها، اكفها يا ربنا وذريتها، اكفها يا ربنا وأحفادها السوء العظيم والشر المستطير يا ربنا، والآلام والأحزان والضر يا ربنا، والشر يا ربنا، وما كان على العقول وما كان على المدارك والأذهان، وما كان على الأفكار وما كان على الأجساد، وما كان في الأجساد، وما كان على الحظ والنصيب، وما كان على الحظ والنصيب. اللهم اطره يا ربنا فيها وفي أولادها وأحفادها، اللهم اطره يا ربنا عليها وعلى أولادها وأحفادها.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك أنت وأولادك وأحفادك، اللهم شفاء لهم وعافية يا ربنا، احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك وحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم إني أسألك يا ربنا تعافيهم أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا وأن تكفيهم أجمعين، اللهم اكفيها يا ربنا واكفيهم أجمعين يا ربنا، واكفينا أجمعين يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا القوية والعظيمة والشديدة والقديمة يا ربنا، وما يتجدد منها وما يتنقل منها وما كان في الرأس على العقل والإدراك والذهن والذاكرة وما كان في الجسد وما كان على الحظ والنصيب، اللهم تولى أمورهم وأمورنا أجمعين يا ربنا، حصنهم وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.